بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأخوة الأحباب، قلنا في المرة الماضية تحدثنا جزءا عن شروط لا إله إلا الله، فاختصار ما تحدثنا فيه وهي قضية هامة لكل مسلم ومسلمة، هو أن عامة الناس غالب على أفهامهم أن كل من قال لا إله إلا الله فهو حتما من أهل الجنة، ويكفي أن يقول هذه الكلمة ولا يضوج بعد ذلك مهما فعل، مهما اعتقد، مهما قال، مهما حدث، هو معه صح ضمان بدخول الجنة ولا نزاع فيه. وعرضنا على هذه المسألة أكثر من كده، قلنا إتلاما قبل أن نصل إليه أدلة وإليه تفاصيل، لو كان هذا معنى صحيحا فلما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدار الأسفل من النار. ومن المعلوم أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكما قال الله عز وجل عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكافرون. فإذا شهادتهم لا تنفعهم، شهادتهم لا تنفعهم، وهذا أبسط دليل يوضح أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. ولذا قلنا أيضا النقطة الثانية أننا يجب أن نفرق بين مقامين، بين مقام الحكم في الدنيا وبين مقام الانتفاع عند الله في الآخرة. مقام الحكم في الدنيا ومقام الانتفاع عند الله في الآخرة. مقام الحكم في الدنيا لاحظنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكافر الأصلي، وهنقول ليه بنقول الكافر الأصلي؟ يعني الذي ليس منتسبا لدين الإسلام القاطع. بين أن الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه القتال، يقف عنه القتال، ولو صام دمه ويلزم بشرائع الاسلام. فاذا قال لا اله الا الله كان في الظاهر مسلما كفرا وعصم دمه بذلك، ثم التزم شرائع الاسلام. فاذا التزم شرائع الاسلام على الحقيقه كان مسلما حقيقه في احكام الدنيا. هذه النقطه الثانيه. وقلنا ان هذا يوضح الحديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فاذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، لسه في استثناء ثاني، الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله، وحسابهم على الله لانهم ان كانوا صادقين في الشهادتين والصلاه والزكاه والتزام شرائع الاسلام فان ذلك ينفعهم عند الله، واما ان كانوا كاذبين او منافقين او غير ذلك فان هذا لا ينفعهم عند الله. ولذا قال: وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. لكن في الدنيا حكم دنياوي هو الكفر عن قتالهم، ومنكر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله من نصوص الوحي حقا وجدت. وعن يذكر بالعلم كما قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. اذا هنا بيتكلم عن شرط الدفاع عن الله في الاخره. في الدنيا لو قال لنا امامنا وهو كافر مصري حكمنا له بالاسلام الا اذا اتى بموقف كما سنويه مع الله، بحكم دنيوي، لكن عشان يدخل الجنة لازم بقى تحقيق الشروط المذكورة في النصوص الشرعية. من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، ما له الإخلاص، من قالها مخلصة بين أقاربه دخل الجنة، ما له اليقين، من قالها مستيقنا بها أقاربه دخل الجنة. كل ده يكتب مترتب في الآخرة، دخل الجنة دخل الجنة دخل الجنة. فده اسمه مقام الدفاع عن الله في الآخرة. إلا شرطين اللي هما القبول والانقياد. القبول للتوحيد، القبول لله لا إله إلا الله وما تتضمنه من معنى، والانقياد لكلمة التوحيد ولمترتباتها كما سنوريه بعد قليل. دول شرطين في الدنيا أولا. عشان كده تجد إن الشرع بيعتبر إن على قبول لا إله إلا الله قابل المعاملة لا يقبل من العبد، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولذا وجدنا ابن تيمية رحمه الله يقول وقد اتفقت الأمة سلكوها وخلفوها على أنهم ما تمكن الكافر من النطق بالشهادتين مع القدرة، مع القدرة يعني ما عندوش عجز كان يكون أخرس أو إعجميا لهذه العربية الكلية مثلا، فإذا امتنع مع القدرة فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، مش كافر في الظاهر بس وكافر باطنا. لماذا؟ لأنه كما يقول رحمه الله لأن الشرع جعلهما شرطا للإسلام ولحق الدم والمال. فلما الشرع قرر شرطا للاسلام ولحق الدم والمال ولدخول الجنه، فيبقى اذا امتنع مع قدرته يبقى كافر. طيب قال لا اله الا الله وهو متلبس بكفر، خلي بالك نظريا هل يقدم محبة الله سبحانه وتعالى محمد النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء كذب؟ بالتالي لو نفسه دعاه إلى عدم الصلاة سيصلي، إن بيحب الله ورسوله أفضل من نفسه. نفسه دعاه إلى الوقوع في الفحشاء ولم يقع فيها، نفسه دعاه إلى أكل الحرام ولم يأكل الحرام، نفسه الناس طلبوا منه غير أمر الله فيقدم أمر الله لأن الله ورسوله لحد ما لا يهمنا سواه. إذا حكما حتى لو كانت درجة المحبة قليلة في قلبي، لكن لو يوجد حتى الصورة حكما سيفعل أعمالا صالحا. يبقى في الحقيقة كل ما استكمل شروط عباد الله يلزم منها الأعمال. ودي نقطة ثانية يعني هنتكلم عليها إن شاء الله لما نتكلم عن تقييم الإيمان عند أهل السنة، ونبين ان الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. مفيش حاجه اسمها ايمان بدون عمل. ايمان بدون عمل في حالتين، اما ان يكون العبد عاجزا حاله عجز، او ان يكون جاهلا بحكم شرعي بعينه. لكن ان مش حاجه اسمها عمل ده مرفوض كما سنبين. وهذا اجماع اهل السنه. قال الشيخ علي رحمه الله في كتاب الام: اتبعنا كل من سبقنا الصحابه والتابعين. قال الشيخ علي رحمه الله: اتبعنا من كان قبلنا الصحابه والتابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ان الايمان قول وعمل. فده اجماع الصحابه والتابعين. وطبعا ده لم يتطابق مع القران والسنه كما سنبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون بضعا وسبعون شعبة. فعلاها قول لا إله إلا الله، وأنتهي معظم الأذى عن الطريق، والحياة شعبة المنام. كل ده داخل في الإيمان، فالإيمان كذا وكذا، كل شيء داخل في الإيمان. لأجل ذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم الصلاة إيمان كما سنبين، كما حدث أن ربنا سبحانه وتعالى لما حول القبلة من بيت المقدس، لأن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا إلى بيت المقدس 16 شهر، سنة ونص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تتحول القبلة من بيت المقدس في الشام إلى الكعبة، قبلة إبراهيم عليه السلام. فحدث أن القبلة حولت بعد ذلك. لما حولت القبلة إلى الكعبة كان في ناس من الصحابة ماتوا قبل تحويل القبلة، صلوا لبيت المقدس وماتوا. فالصحابة سألوا: طب صلاتهم إلى بيت المقدس صحيحة ولا باطلة؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانا، في قوله تعالى: قد نرى كل واجبة في السماء فلا نولينك قبلة لم ترضاها وأن وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا. في الجاهليه وفي اول الاسلام الى ان فعله الله سبحانه وتعالى ونسخه ونهى اعتباره من التوحيد. ولكن بين انه كفار اللي يقول كده الذين فرقناكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا عليك قال فتحرير الرقبه من قبل ان يلبس. طيب هو مش قادر وصيام الشهرين متتابعين من قبل ان يلبس. في النهايه يقول الله عز وجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فعلا في كفارات ليه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. يبقى العمل من الايمان. الايمان بدل ما يصفون الله ويصفون شعره فعلها قول لا اله الا الله وانها موقف الاثر عن طريق وخيال شعبه من الايمان. يبقى حتما من اطلق الشهادتين على المعنى الصحيح الشهود السبعه انه سيستلزم ذلك العمل يقينا. دي نقطه. النقطه الاخيره دي نقطه مهمه. هو أن نقول إن لا إله إلا الله لها مواقف تنقضها وتفسدها وتبطل معناها. عشان كده احنا من شوية قلنا إن لا إله إلا الله تحكم دم الكافر الأصيل. ده اسمه إسلام حكمي ويوصل بشرع الإسلام. وهو ده اللي قاله برضه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنكر من قتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة والزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني جماعة الأمر. وبعدين رجع قال إيه؟ إلا بحق الإسلام. عصموا بس إلا إذا كان بقى يعاد انتهاك لما هم مأمورون بحق الإسلام. إذا فعلوا شيئا الإسلام ده فيه حق هم امتنعوا عن هذا الحق. ومن كان على هذا الايه؟ الحق. ولذا وقال الصحابه رضي الله عنهم لما جه الناس اللي ابتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الناس دول كانوا اصناف متعدده منهم من ابتدى بالكليه وزعم ان مسلمه كذاب او الاسود عن انسي او السجح او كذا انبياء دول ومنهم من ابتدى عن الشرائع. واللي ابتدى عن الشرائع يقول برضه منهم من ترك الصلاه وكل شرائع الاسلام ومنهم ما يمتنع عن اداء الزكاه. حصل الخلاف بين ابي بكر وعمر الاول وهنا في مانع الزكاه. وقال ابو بكر رضي الله عنه كلمته الشهيره والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. ليه؟ الا بحق الاسلام. قال والزكاه حق المال. يبقى امتنع عن حق من حقوق الاسلام. امتنع عن حق من حقوق الايه؟ الاسلام. يوم يعاد الى سفك دمه ولا يعصم الا اذا ادى حق الاسلام. الا اذا ادى حق الاسلام في الفكره. فاجمع الصحابه وده اجماع قطعي على قتال مانع الزكاه. يبقى حينئذ لا اله الا الله لها مواقف. ودي نقطه مهمه ان واحد يجي يقول لك وفي حاجه اسمها ان واحد يكفر مع الاسلام وطبعا ربنا سبحانه وتعالى كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده والأمة أجمعت على كده والعلماء أجمعوا على كده. ودي مسألة كثير من الناس يقمصونها ويخفونها على الناس حتى لا يصطدموا بالمجتمع والواقع. ولكن يجب أن يؤمن هذا الحكم الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أسلم في ذلك. فقال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كفروا بعد إيمانهم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وأنا أعلق ذلك بعد كده. ولكن دي فيها إثبات قطعي وواضح أن هناك من يكفر مع الإيمان إن الذين آمنوا ثم كفروا. وقال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح على الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا هناك من يفهم معنى إيمانية. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الكتاب: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ارتدوا، في حاجة اسمها الردة، في حاجة اسمها المرتدين. الناس تقول لك مفيش قرآن مفيش أي دليل على الردة والكفر، نقول له يا عم ده نص القرآن أهو، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم أمرا. سبب ردتهم ايه؟ ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما انزل الله سنطيعهم في بعض الامر. وعدوا الكفار بان يطيعوهم في بعض الامر. ولذا كما يقول الشنقيطي رحمه الله في اخر الدعاء ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف من المرتدين وبين ان السبب ما جرى عليهم من الرده وهم مجرد قولهم ووعدهم للكافرين الكافرين يا ناس الله بأن يطيعون في بعضهم. فما بالك بمن وعدهم بأن يطيعهم طاعة كلية، فما بالك بمن أطاعهم بصورة عملية وليس مجرد وعدا فقط. هنتكلم إن شاء الله عن نقطة دي، نتكلم عن الموالاة أو موالاة الكافرين، ومن ضمن صورها طاعة الكافرين في أمور مخرجة من ملة الإسلام، زي اللي بيقاتل مع الكفار، وزي اللي بيدي الكفار المال للكفار يقاتلوا المسلمين، وزي اللي بيدعو لتوحيد الاديان، وزي حاجات كتير هنذكرها ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى بنتكلم عن الدنيا عن الموالاة ان شاء الله. اذا هناك ردة بنص القران ان الذين امنوا ثم كفروا، ان الذين ارتدوا على ادبارهم، من كفر بالله من بعد ايمانه، من بعد إيمانه. وكذلك أثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، ففي حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس أي القاتل عمدا، والثيب الزاني المتزوج زنا، والتارك لدينه المفارق للجميع. ده المرتد المفارق لاعتقاد جماعة المسلمين، مش جماعة معينة يعني، لا، بل المفارق لاعتقاد جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين من الاعتقاد، التالف لدينهم المفارق للجماعة، اسم مرتد، يبقى لا يحل دمه، لا يحل دمه في المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الثاني، والتالف لدينهم المفارق للجماعة. يبقى في حاجة اسمها مرتد كافر بعد إسلامه لا يحل دمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في ناس هتبدل دينها هترتد، وبين ان له مترتب هو القتل، قتل المرتد. وده يدلنا على حاجتين، على ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان هناك ناس يبدل دينهم، والا لو ما كانش في حاجه اسمها كانش في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا النص ويقول من بدل دينه. لو مش حاجة اسمها أن حد يكفر خالص، مين المنتسبين للأمة؟ فيبقى على هذا المنحى لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل يقول عرفة؟ هل يقول شيئا لا يعرف تماما؟ لا، هو بيقول عشان الحاجة دي هتحصل. فيبين لنا إنه لما يحصل كده إيه جزاء المترتب. الأمر الثاني أن هذا الحديث ضعيف يدل على أننا عندنا القدرة على أن نحكم على المرتد بالجدة. في ناس تقول لك لا، ما تقدرش تحكم على حد مكافئ. أنت دخلت في قلبه؟ نقول له لا يا أستاذ، كلام خطأ. لأننا لو لم نستطع ولا يمكن أن لأننا لولا نستطيع ولا يمكن أن نحكم على أحد بأنه مرتد، لا استطعنا أن نرتب عليه حتى من القتل من بدل أنه فاقتل. انما لو احنا ما نقدرش بقى نحكم عليه تماما والشيء من رابع المستحيلات او شيء معجز او يحتاج لازم يدخل في قلبه قلنا الحاله دي مفيش معنى للشر ان انا اعمله مع كذا يقتله. يبقى معنى ذلك ان عندنا القدره على ان نعرف من هو المرتد، ما هي اسباب الرده، ما هي اسباب الكفر بعد الاسلام كما سلوين بعد الله سبحانه وتعالى. انما نتحدث عن مواقف الاسلام ومواقف الايمان. وبعدين المترتب عليه هو ان احنا نقتله ان لم يتب من بدل دينه فاقتله. ونصوص كثيره وفي الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى معاذ بن جبل رضي الله عنه ايما رجل ارتد عن الاسلام فاستتبه فان هو في روايه فيعوده فان تاب والا فاقتله. وايما من بعض ارتد عن الاسلام فاستتبه في روايه فيعوده فان تاب والا فاقتله. قال ابن خالد اسناده الحسن. والادله كثيره جدا وعلى فينا كما قلنا ان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على قتال المرتدين وسموهم مرتدين واجمعوا على قتال من يستتب. واقام الصحابه الحد على من ارتد في عهد عمر رضي الله عنه كما روى البخاري في الصحيح وكما روى الامام مالك في الموطا. اذا هناك ما يسمى بالرد بعد الاسلام. هناك حاجه اسمها مرتدين. علي رضي الله عنه عندما فقر السبائية أتباع عدنان السبع ودول كان مقصدهم يهود اليهود إلى عبد الله السبع أراد أن ينهي في دين الإسلام فوزعوا الألوهية في علي رضي الله عنه ودي أصبحت بعد كده جزء من أعضاء الشيعة المخالفة الرافضة الذين يهدون في علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه عندما زعموا ذلك أمر مولاه كنبر ان ينقل النار واحرقهم فيها وتلاهم. طبعا في نهي عن احراق النار. وابن عباس رضي الله عنهما استنكر على علي هذا الفعل انه احرقه بالنار ما استنكرش عليه ابدا طبعا يدور كفار مرتدين وزنادقه ولكنه انكر عليه انه احرقه بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار. والاحاديث ذلك كثيره معلومه ان لا يعذب بالنار الا رب النار. ولكن المقصود ان في اجماع من الصحابه والعلماء على ان هناك رده واسباب للرده ومترتبات على الرده. اذا ليس كل من قال لا اله الا الله يلزم ان يسكت عليها. في اللي يسكت عليها وفي اللي يرتد بعد ايمانه. من كفر بالله من بعد ايمانك. يبقى كده وضح معانا يعني بيان خطا من يظن ومن يعتقد ان كل من قال لا اله الا الله يلزم من الدخول الايه؟ الجنه. يقول لا احنا اسفين المعنى الخطا ليس كل من قال لا اله الا الله سيدخل الجنه زي ما قلنا بقى على تفصيل الايه؟ الصبر في الهدى. وعلشان كده اجمع العلماء على ان المرتد خلاف الكافر الاصلي. الكافر الاصلي عندما يقول لا اله الا الله نحكم دمه في الدنيا ونلزمه بشرع الاسلام. المرتد يلزم ان يتوب من عين السبب الذي جعله يخرج من الاسلام. نشوف هو خرج بسبب ايه ويدخل بنفس السبب. في واحد يقول لك السنه زي الفنانين اللي يقول لك ان يعطي الفن ده رساله بتاديها وهدف سامي والحمد لله ربنا وفقني في عمل الفيلم ده والفيلم تلاقيه بتاع العرب كله مثلا. ده استحلال للحرام. وقد اجمع العلماء على ان ما استحل حراما اجمع عليه كان خارجا من مله الاسلام. لانه كده هو كانه يكذب بالنص الذي حرم هذا الحرام. ما انت لما واحد يجي يقول الزنا حلال ولا الخمر حلال ولا الربا حلال يبقى كده كانه قال انني لا اؤمن بالايات والاحاديث والنصوص التي حرمت الذبح الحرام. ولذا راينا الحديث الذي قال الامام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي عبادة الله. ربنا خلق عبادة الأصل على ملة التوحيد وفطرة التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فزحفهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. شوف بقى، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، يبقى دلالة الإرجاع للدين والارتياح عن الدين لتحريم الحلال، والعكس كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليعطيه عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. فربنا سبحانه وتعالى سمى ذلك الاستحلال الحرام سماه زيادة في الكفر. هم كفار أصليين، ولما استحلوا الحرام وهو القتال في الأشهر الحرم ازدادوا كفرا إلى كفرهم، إنما النسيء زيادة في الكفر. بس أنا يجي واحد يقول لك أنا علماني أو للغاية أنا مؤمن من الإسلام صلى الله عليه وسلم، تقول لي طب وشرع ربنا؟ يقول لك لا لا لا، مفيش حاجة اسمها شرع ربنا، في حاجة اسمها رأي الأغلبية اللي هتقول عليك الأغلبية مش هي اللي هتحل اللي هيتحرك. نقول له كده أنت كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنك جعلت مراد التشريع ليس لله سبحانه وتعالى، إنما جعلته للأغلبية، جعلت الأغلبية تيجي تشرع من دون الله. أنت لو كنت تتوب من هذه الجلدة، تقول لك أنا بصلي بس وبنقول لا، بس في إجماع على أن الموتات لا يدخل الإسلام إلا بعين الباب الذي كان سببا في خروجه بالإضافة إلى الشهادتين. مش هتنفع الشهادتين، لازم تتوب بالسبب جدا بعينها اللي أنت خرجت بيها من إيه؟ من الإسلام. لأنه كده كده وقعت الشهادتين، بس هو ابتدى من باب آخر. ابتدى من باب آخر. واحد مثلا بيقول لا إله إلا الله ويسيب الدين. ده هنتكلم عليه بقى تفصيل إن شاء الله في الدروس المستقبلة دي، بقت ظاهرة فاحشة جدا جدا جدا جدا. يعني لا ادري كيف تعالج هذا المجتمع. وفينا قول الله سبحانه وتعالى قل بالله، قل بالله واياته ورسوله، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد ايمانكم، كفرتم بعد ايمانكم. فمن استهزا او سب او انتقص الله سبحانه وتعالى امريه صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسل أو كذا أو دين الله عز وجل فهو كافر خارج من ملة الإسلام، كافر كفر أقوى الكفر المبين بعض الله سبحانه. وربنا سبحانه وتعالى ما يقول لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم، كان المؤمنين كما سنبين، ولما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم هذه الآيات قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني يقول لك ما تقصدش، ما تقصدش ايه يعني؟ ماذا يعني ما تقصدش؟ ما تقصدش تدفع ولا ما تقصدش الله ولا ما تقصدش ايه؟ يقول لك ما تقصدش ان انا اغفر. نقول له طب اسفين شكرا، لان هذا اللفظ يقدر الشرع عليه حكمه بالكفر. امتى يقبل منه في حاله واحده؟ أنه لا يقصد اللفظ بذاته، يعني صدر على سبيل الخطأ. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ما استطاعي، خطأ ربنا لا توافقنا إن نسينا أو أخطأنا، صح في لسان لا يوافقك الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت له، إنما يقصد اللفظ يبقى كافر حتى لو كان لا يقصد خروج الملة في الإيه؟ الإسلام كما سوينا مع الله سبحانه. إذن احنا بندي أمثلة للجنة، بندي أمثلة لمواقف الإسلام. فالمعتاد ده بقى لما يجي يسلم ما يجيش يقول لا إله إلا الله، يقول له شكرا ما تنفعش، إلا أن تتوب من عين السبب أو الأسباب التي خرجت بها من ملة الإسلام. يبقى في فرق بين الكافر الأصلي لما يجي يطلب الشهادتين، ده لسه راجل عاوز يقول لنا أنا عاوز أدخل في الإسلام، طب ازاي تنطق الشهاده؟ وبين من ارتد عن دين الاسلام وما زال يقول لا اله الا الله، يقول المعنى أنه ليس كل مكرر لأن الله دخل به أنجم، ولكن ما قبلها مستوفيا بشروطها ومصادقته حتى تنفعه عند الله في الأخير. ومات على ذلك، ومات على ذلك. دي كده تعتبر معالجة بسيطة وسهلة لهذه القضية المهمة التي اتبست على كثير من الناس. وكأنما هذا الناس بقى إيه؟ إلا أن وقال النوعيات الغريبة في المجتمع، مرة كان ناحية لا يصلي ولا يعلم أي شيء عن الإسلام تماما، ولا يعني ما عرفش أي حاجة عنها. فبقول له يا فلان لماذا لا تصلي؟ لماذا كذا وماذا كذا؟ فقال لي لا أبا، أنت اتفقك اتفاق الدين لوحدك أهو، طلع من جيبه ورقة، الورقة دي كانت بتتباع زمان في الدوسات ب10 قروش، زمان ما بتتباعش رسالة، بعد عصر الفيديو شوية، بعد الجيسوس، الورقة دي عبارة عن حاجات كده إعلان وحروف مقطعة، ورقة سحر، كان بيعرف الإبليس زي تليمة، زي حاجة حجام يعني. طبعا ده مش شرك برضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعطى تهيمه فقد اشرك، ودي حبيبي. المهم واما طلع التهيمه دي من جيبه قال لي بص شايف دي ما تسيبش جيبي ابدا، ما تفتكرش ان انت اللي فاهم جيبي لوحدك، يعني الشرك اللي في جيبه ده التهيمه دي هي دي تغنيه عن كل شيء بقى في الاسلام بقى. عيب يا رب، وسع بقى، ما تقولش وسع بقى، لا بيصلي ولا بيعمل وحياته كلها وحياته لله في فواحش لا يعلم بها الا الله، وقع في كفر لا يعلم به الا الله، وكل شويه يقول كفر. ايه الكلام ده؟ ما انا قلت لك يا الله انت شغل بس. وهكذا تجد امثله كثيره جدا. عشان كده من الاخر للمره اللي نفكر فيها سريعا، يعني لما صارت مشكلة عبد الله بدر الأمشي والأمشي مين؟ هو عبد الله فينا بلاغة، هو عالج قضيتها من جهة الفواحش، رغم إن هي وقع في كفر من أبواب عجائبها. هذه مرة في مرة قامت بعمل فيلم تقمصت دور شخصية امرأة نصرانية زي ما بيقولوا مسيحية بالبلدي كده. ف وكانت الفيلم يعني ايه ان هي امرأة نصرانية وتقرا في الذهن. فالكنيسة زعلت، الكلام ده كان في حوالي سنة 2006 تقريبا. الكنيسة زعلت واعترضت على الفيلم، والمسار زعل، وقالت ده تشويه للشخصية المسيحية. فمتي عملوا مؤتمر صحفي وجابوها في الجورنال صفحة الأولى من مصر اليوم، قاعد على كرسي كده وحط دكة وحط عليها صليب كبير جدا، وحط الصليب على إيه؟ على التختة الحاجة اللي قدامها إيه؟ وقاعد بتتكلم إن أنا أهو أنا بحرص على المسيحية هي يعني زيكم تماما، وأنا ما بسيبش المسيحية، لكن أنا بعالج دور فني ودور اجتماعي والكلام ده. هذا كفر طبعا. للاسف الشديد ان كثير من العلماء الان يهتمون بالفواحش اكثر من اهتمامهم باصل الدين واصل العقيده والكفر. ده ممكن يتكلم على الفواحش وما يتكلمش على الكفر ابدا. عشان كده رجع عبد الله اللي صدر على الفاطمه قال لي انا عاوز اقول هي وقتك هي مشكله وبنت بلد. بس انا معتقد عليها زعلان منها. فهو عنده مشكله في ايه؟ في الفواحش. ماشي، والفواحش امر عظيم جدا وخطير. تأخذ ذنب مثله. ومن دعا الى الله كان عليه المسلم مثل ذلك فلا ننقص ذلك من اوزانهم شيئا. ولكن احنا راجل فعارفين ان ده امر عظيم جدا اللي بيقع فيه، بس بيكون اعظم منه الشرك بالله عز وجل والكفر. تعليق الصليب كفر مخرج من مله الاسلام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنص القران، لان من اثبت الصليب فقد نفى القران، لان الله نفس صلى في القران، فقال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه، فنفى الله عز وجل الصلب في الايه؟ في القران. فليه مله الصليب ويحكي الكلام مع الصليب، نقول له احنا اسفين ده شعر كفر مخرج من الاسلام، لان الصليب ينافي القران وينافي كلام الله سبحانه وتعالى في صلوات عليه في مرة أخرى على الله. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى أبي حاتم رضي الله عنه يلبس صليبا من ذهب قال له: يا عدي ادفع عنك هذا الوفاء. سمى الصليب إيه؟ سماه وفنا. وفنا صام يعبد من دون الله. مفيش حاجة اسمها يعمل كلام على الصليب ولا الصليب ده مقر بيه ولا لا، ما راح على الصليب وتعبد فوقه. ولذا احنا هنتكلم هنجد ان العلماء لما بطلوا يتكلموا على قضايا معطل الايمان وكبروا جدا كانت النتيجه انك تلاقي ناس في التحليل ملتهين ومنتقدات ورافعين الصلبان في جمعه الوحده الوطنيه ولا جمعه الجامعه لا بالشر ولا بالشر. ليه؟ لانه فهم الدين اللحية. والنظام ماشي ده بس الدين صح. ولكن اهم منه التفحص الحقيقي. ولكن العلماء ما قلتوا الموضوع ده ما قلوش علقوا عليها عشان ايه؟ ما يزعلوش كلام عن الوحده الوطنيه ووحده المجتمع ووحده العقائد الزرقاء. ولكن مقابل انهم ايه؟ يسكتون عن هذه الامور المكفره. مع انه للعلم. شوف بقى شر البلايا اللي بتضحك انه في عام 2004 كما كتبه محمد عماره الدكتور محمد عماره في يوميات الاخبار والصفحه الاخيره 2004 ذهب محمد عماره الدكتور محمد عماره ومعه الشيخ يوسف القرطبي الى فندق بريديان القاهره مريدان المطار للجلوس مع حاخامات يهود وقساوسة للحوار بين الأديان كما زعموا. طبعا ده موضوع خطير وهنتكلم عليه إن شاء الله، وخطوات حديثة لإقناع المسلمين بصحة الأديان الأخرى. أنا مش عايز أسمع فرق الأديان، أنا عايز أسمع إن الروح للإسلام ندعوهم للاسلام. لا ارتباط بيننا وبينهم في شيء الا ان يسلمون. سيبوا بقى من الكلام اللي بيقول لك ايه؟ تقيم وجهات النظر، وجهات نظر لاي واحد كافر، واحد يقول لنا ربنا له ولد، والثاني يقول لنا ربنا عايز زي ما عمالين. وهؤلاء كفار وهؤلاء كفار. مفيش حاجه اسمها الاتفاق في نطاق متفق عليه، في حاجه اسمها ان هؤلاء كفار يدعون الى الاسلام ويناقشون ويرد على شبهتهم وجادلهم التي وجادلهم التي احسن، لكن مش عايز اسمها التقليد وجهل النظر ولا اخبارهم بانهم على دين اصلا. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء. لستم على شيء. فالمهم فراحوا. ففي واحد اسمه الاب رفيق جيش، رفيق جيش ده ابن الصنم المتحدث باسم الفاتيكان في الشرق الاوسط. المتحدث باسم الكاثوليك في الشرق الاوسط. فقال له: ينبغي ان يعلم قبل ان نبدا الحوار اننا سنتحاور معكم باعتبار ان الاسلام دين ارضي ليس دينا سماويا. لان الاديان السماويه عندنا هي اليهوديه والمسيحيه. واما الاسلام فهو دين ارضي، يعني باختراع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس دينا سماويا كما يزعم. يعني يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى الله عما يقول والعياذ بالله تعالى. فإذا كان هذا الكافر نقول هذا القول ولا جاء من حسابك يعني مش معتاد المدينة، طب أنت مكسوف ليه أن تقول له إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فكما نقول هي مأساة نعيشها لأن العلماء